التي ينبغي ان يتصف بها كل مطيع لله ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل متبع لكتاب الله وكل متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنضوين تحت هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، ثم تحذير: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تحذير: يا أيها الذين آمنوا كونوا على إيمانكم واثبتوا على طريقتكم وتمسكوا بكتاب ربكم والتزموا بمنهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن تتخلوا عن صغيرة أو كبيرة من هذا المنهج، لأن الذي يتخلى عن شيء منه يصل إلى دائرة الردة والعياذ بالله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما صفات هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله عز وجل؟ نرى أن هذه الصفات قد حددها وبينها كتاب الله عز وجل، وأيضا حددها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الصفات، الذين القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله عز وجل. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الذين يحبهم الله ويحبون الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سمات الذين يحبهم الله ويحبونه أنهم يحبون إخوانهم المؤمنين، يحبونهم على غير نفع يقصدونهم من ورائهم. حب ذا الحب لله، من أحب لله وأبغض لله. أنا أحب المؤمن لله وأبغض غير المؤمنين، لا أبغضهم لذواتهم وإنما أبغضهم لأنهم لأنهم غير ملتزمين بأمر الله وغير سائرين على طريق الله عز وجل. أكره فيهم كفرهم، وأكره فيهم إلحادهم، وأكره فيهم عصيانهم، وأكره فيهم ذنوبهم وآثامهم ومعاصيهم وسيئاتهم. كل هذا أكرهه في الذين لا يحبهم الله عز وجل. يحبهم ويحبونه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الأنصار قال عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه من صفات الأنصار أنهم يحبون المهاجرين الذين هاجروا إليهم، لا يحبونهم لأجل الدنيا وإنما يحبونهم لله عز وجل. هذا هو ما أردنا أن نقرره في هذا المعنى: يحبهم ويحبونه. والمهاجرون يحبون الله والله سبحانه وتعالى يحبهم، والأنصار يحبون الله وأيضا يحبهم الله عز وجل لأنهم يحبون إخوانهم من المهاجرين الذين هاجروا إليهم. والذين جاءوا من بعدهم من التابعين، اسمعوا القرآن كده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل عندما يكون موجود لا يكون هناك حب. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.